رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو لا نحو مجدلا. المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشتعان. مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على صلوات الخمس في أوقاتها بخشوعها وآدابها ولا تشغلكم الدنيا عنها، فالمحافظة أعظم من مجرد أدائها، لأن صلاة عماد الدين وقرة عيون الموحدين وعلامة صدق العابدين. وحافظوا على صلاة العصر لأن الملائكة تشهدها، ثم إنها تقع في وقت تعب بعد عمل وقيلولة وبرد في الشتاء، واخشعوا في صلاتكم وداوموا على طاعة ربكم. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. لا تتركوا صلاة على أي حال، ولو كنتم في حال خوف من الكفار فصلوا ماشين أو راكبين، فإذا ذهب القتال واستقر الحال فصلوا صلاة وافية الشروط والأكان مع كثرة ذكر للرحمن مثل ما علمكم ربكم في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وشكر له على هذا العلم، وكنتم قبل الرسالة في ضلالة وقبل العلم في جهالة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. قبل أن يموت الزوج عليه أن يوصي لزوجته بعد وفاته متاعا يفيها لسنة كاملة يشمل النفقة والسكن، ولا تخرج الزوجة من سكنها عدة مدة هذه السنة، وكان هذا عدة المتوفى عنها زوجها ثم نسخت إلى 4 أشهر و10 أيام. فانظر كيف حافظ الحقوق وسن الحدود سبحانه. فإذا خرجت الزوجة من منزل زوجها المتوفى عنها بعد العدة فلا حرج على الولي أن يأذن لها بالزينة والتجمل والطيب لتخطب في حدود ما شرعه الله، لأنه عزف أمر وحكم فعدل، فمن عزته أوامره ونواهيه ومن حكمته تنزيله لكل حكم ما يقتضيه. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقة على زوجها حق، وهو أن يمتعها بقدر استطاعته ليجبر الخاطر ويزيل ما كدرها من فاجعة الطلاق ووحشة الفراق، وهذا يفعله من اتقى ربه وراقب مولاه ففعل ما يرضيه. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. وهذه الأحكام بيانها من الله، فهو المشرع سبحانه، فالحكم لله وحده، فعليه البيان وعلى الرسول البلاغ وعليكم العمل. وقد شرع شرائع كي تتدبروها وتتفقهوا في أحكامها لتعقلوا الحكمة، فالبيان علم والتدبر عقل، فجمع هنا بين المنقول والمعقول. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألم تأتيك قصة قوم هربوا من أوطانهم وتركوا ديارهم وهم كثيرون في عددهم خشية الموت، والموت لا مهرب منه ولا مصد عنه، فإنه يأخذ من استقر ويلحق من فر، فأماتهم الله بكلمة ثم أحياهم بكلمة ليقيم الدليل على أنه الرب القدير الجليل، إلى أنهم من اليهود كتب عليهم الجهاد فهربوا فأدركهم الموت ثم بعثوا، فيا من فر من الجهاد لا مهرب من الموت ولا راد، والله سبحانه لم يكلف الناس ما يشق عليهم حتى يفروا من القضاء، فإن شرعه رحمة وقضاءه حكمة وعطاءه فضل وأخذه عدل وتجاوزه إحسان، لأنه رحيم رحمن. ولكن أكثر الناس لا يشكر ربه بامتثال أوامره وهجر نواهيه، فجبلة الجحود في الناس كامنة وصفة النكران في نفوسهم ساكنة. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. فلا تكونوا أيها المؤمنون كمن فر من القتال ورفض الجهاد، بل شاهدوا لإعلاء كلمة الله، فلكم النصر والأجر والعزة والشهادة والفوز والفلاح. الله يعلم من جاهد مخلصا لربه ومن قاتل رياء وسمعة، لأنه يسمع الأصوات ويعلم النيات ويطلع على الخفيات. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أيكم السابق لبذل ماله لمرضات ربه والنصرة في دينه، فماله لن يذهب بل هو قرض مضاعف وحسنات وافرة، الحسنة بعشر إلى 700 إلى ما شاء الله، فالمعطي حقيقة والله وأموالكم من عنده سبحانه، لأنه يقلل رزق من يشاء ويكثر عطاء من يريد بحكمة يعلمها، فمن قل رزقه فلينفق على حسبه ومن كثر فليعطي على كثرته، وسوف تعودون إليه يوم القيامة فيثيب الجواب المنفق ويعاقب البخيل الممسك.